الراديو 90-90 هواها مصر. إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وأنا حي هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا ودلوقتي جه ميعادنا مع الرعب وشروط فقرة الرعب. زي ما احنا متعودين دايما في كلام معلمين على الراديو 90-90 انك تضلم كل النور وتسمع بالهيدفونز، ولو انت سمعنا في العربية من فضلك وطي الصوت. قصة النهاردة كتبها لنا عمرو مرزوق وأخرجها لنا كمان طارق عليش. يلا بينا نبدأ. مش عارفة أبدأ منين حكايتي ليكم ولا أبدأها إزاي. حكاية بسيطة في كل حاجة ممكن تسمعوها. نبدأها من أول خطوة. لما وصلت القاهرة نسيت أعرفكم بنفسي. أنا اسمي شفاء. أيوة اسمي شفاء. هو اسم غريب على البعض أو على معظمكم، بس ده اسمي ويمكن مصيبتي في اسمي. عمري 20 سنة، أنا من سكان اسكندرية في سنة تانية كلية أداب. كنا كلنا عايشين أنا ووالدي ووالدتي في القاهرة وقريب من الجامعة، لكن بعد وفاة بابا أصر جدي إن لازم بنته اللي هي والدتي نرجع نعيش في بيتنا في اسكندرية ومعها أختي الصغيرة وأخويا الكبير. وكان طبعا بالنسبة لي الموضوع ده صعب جدا. حاولت وقتها إن أنا أنقل ورقي لجامعة اسكندرية لكن ملحقتش، وكان يا إما أفضل في القاهرة أمتحن وبعد كده أخد ورقي ونتيجتي وأرجع على اسكندرية وده اللي قررته، أو اختيارات تانية. لكن لازم يظهر مشكلة. الشقة اللي كنا فيها كانت إيجار، لأننا ناس على قد حالنا زينا زيكم وزي ملايين الناس من الأسر المتوسطة. كان مستحيل تماما إن أنا أفضل فيها، فقلت أدور على سكن الجامعة أو حتى أوضة مشتركة مع أي بنت أو مجموعة بنات في بيت مغتربات مثلا. أنا فاكرة كويس إن كل الظروف دي مرت عليا في شهر أكتوبر تحديدا، وفضلت أدور على مكان وأنا مش لاقية. أهملت الكلية وقعدت أغلب الوقت في اسكندرية لحد ما زميلة ليا في الجامعة قالت لي على اسم سمسار اسمه عم جمعة، عارف أماكن بيوت مغتربات كتير وقريبة من الجامعة كمان. أنا ما صدقت، وتاني يوم كنت بدور على عم جمعة ده شخصيا لحد ما لقيته. حكيت له كل ظروفي وإني محتاجة أوضة فورا في أي مكان قريب أو بعيد، بس لازم السنة دي تتقضى بالطول وبالعرض، المهم يتصرف. امتحن بس بالله عليك وربنا يحلها بعد كده من عنده. قال لي يا بنتي الأماكن كلها اتحجزت. أجيبه يمين أجيبه شمال يحلف لي بكل الأيمانات الأماكن اتحجزت. يا ريتك كنت جيتي من بدري. قلت له طيب هقول لحضرك حاجة، اتفضل رقمي اهو، يمكن يحصل حاجة، بنت تمشي، يحصل ظروف، محدش عارف يا عم جمعة، ريحني وخد رقمي خليه معاك. المهم اديته الرقم ولسه بقول له الاسم، بصلي باستغراب وقال لي اسمك ايه يا بنتي؟ قلت له اسمي شفاء. قال لي والله اسمك حلو يا بنتي، ده الشفاء من عند ربنا، ادعي لي ربنا يشفيني وينعم عليا بالصحة. قلت له هدعي لك حاضر. وبدأ الحوار يتغير. قال لي وعد مني هدور لك على مكان كويس. هو في كده بصراحة في مكان في دماغي؟ قلت له وساكت ليه؟ ما قلت ليش عليه ليه من الأول يا عم جمعة؟ قال لي بس سيبيني يومين ولو محدش سكن المكان ده أنا هكلمك وهيكون من نصيبك إن شاء الله. شكرته وقلت له لازم تاخد حاجة تحت الحساب علشان يهتم. رفض وقال لي عيب عيب يا بنتي. عدى الأربع والخميس والجمعة، قضيتهم في اسكندرية، والجمعة بالليل في نهاية اليوم يعني جالي أسعد تليفون من فترة. عم جمعة وهو بيقول لي وبينهج يا أنسة شفاء ربنا كرم والله العظيم. البنت اللي كانت هتسكن في عمارة المنيب ما جاتش، وانا حجزت لك المكان. هتبقي مع بنت زميلة ليكي كمان من اسكندرية برضو. اي خدمة تيجي بكرة او بعده تستلم المكان. انا كلمت الراجل صاحب البيت ووافق، ما تطلعنيش صغير قدامه. اول ما تنزلي لازم تيجي. انا طرت من الفرحة، الحمد لله مشكلة كبيرة جدا اتحلت. وبعدها بيومين كنت فعلا في طريقي معاه لعمارة المنيب. طول السكة عمال يقول العمارة دي عبارة عن شقق صغيرة، أوضة واسعة بحمام ومطبخ، وفي كل دور 4 شقق، وإن البنت اللي هتعيش معايا ليها ظروف خاصة وإنها كمان من اسكندرية. عم جمعة فضل يتكلم كتير، وفضلنا ماشيين لحد ما وقفنا قصاد عمارة. بصراحة عمارة فخمة جدا. شاور لي وقال لي انت هتكوني في الدور السابع. بصيت وقلت له سابع ايه وسادس ايه؟ ايه العمارة دي يا عم جمعة؟ ما انا فهمك اللي فيها، ما انت عارف البير وغطاه. انا بقى هجيب فلوس لشقة زي دي منين؟ قال لي الاجرة زي ما انا قلت لك على اي شقة قبل كده، انت مش هتدفعي اكتر من 300 جنيه. قلت له معقول؟ قال لي اه معقول، واتفقت مع صاحب السكن على كده كمان. بصراحة يا جماعة العمارة فخمة جدا، وفيها 2 اسانسير، وبنات نازلين باين عليهم ان ما شاء الله بنات ناس وناس مرتاحه يعني. وانا داخله الاسانسير لقيت بنت بتقول لي اتفضلي، انا منى من جامعه القاهره، كليه الحقوق وساكنه في الدور السادس، لكن انا اصلا من طنطا. رديت عليها وانا مبسوطه بان الصحبه هتكون حلوه كده، قلت لها انا هبقى ساكنه في الدور السابع ان شاء الله. طلعت لوحدي في الأسانسير وقفت قدام قصاد آخر شقة في الطرقة الطويلة اللي عم جمعة قال لي عليها. كل الشقق عليها أرقام إلا الشقة دي، وعلى حسب كلام عم جمعة كل دور فيه 4 شقق، لكن الدور ده فيه 5 شقق. معرفش متقسمة إزاي، بس واضح إن هي الشقة هتكون صغيرة قوي. أنا مالي، عم جمعة كان مديني المفتاح، لكن قلت زميلتي اللي هتبقى جوه هخبط وهي تفتح لي افضل ذوقيا يعني، انا لسه جديده. رنيت الجرس محدش فتح، طلعت المفتاح وفتحت. احب اوصف لكم بالظبط المنظر. صاله واسعه شويه، فيها مكتبين، جنب كل مكتب دولاب ايديال من بتوع زمان، ترابيزه صغيره لازقه في الحيطه، كتب كتير على المكتبين، وبنت قاعده جنب الشباك وحط على كتافها شال اسود وعماله تبص على الشارع. اول ما دخلت انتبهت، وانا قربت منها ومديت ايدي بابتسامه وقلت لها مساء الخير، انا هكون صاحبتك في الشقه، انا اللي هزهقك مني السنه دي، انا اسمي شفاء في تانيه اداب اسكندريه. البنت ابتسمت وضحكت وقالت لي وانا سيرين، اسمي غريب. قلت لها لا غريب ايه، امال انا اللي باسمي يبقى ايه؟ انت اسمك جميل. قالت لي على فكرة أنا من اسكندرية أنا كمان. اللي حصل إن سيرين لما مدت إيدها وهي بتسلم عليا فضلت قاعدة على الكرسي ما قامتش. سيرين بمنتهى الهدوء خدت بالها إن أنا ببص لها بصة استغراب شوية، فشالت من على رجلها شال تاني صوف واعتذرت بمنتهى الأدب. في اللحظة دي أنا حسيت إن في دش مية متلج اترمى على دماغي. قالت لي أنا آسفة يا شفاء على منظر الشقة، بس زي ما انتي شايفة أنا من متحدي الإهاقة، عندي مشكلة في رجلي مش بقدر أقف أو أمشي حتى، ففي حد بيجي ينظف الشقة، ومن وقت ما زميلتي اللي كانت هنا مشيت وأنا بحاول أنظف على قد ما أقدر، بس والله العظيم يعني أنا أسف. قلت لها لا طبعا، إيه مفيش حاجة من الكلام ده، إحنا هنساعد بعض وأنا هعمل لك كل اللي انتي عاوزاه. سيرين في تالتة كلية تجارة ومش بتروح الجامعة إلا على الامتحانات بالظبط، وبتنزل اسكندرية في الصيف. يعني مش بتنزل، هما اللي بيحصل إن أهلها بيجوا ياخدوها، وكتير أصروا على إنها تعيش معاهم، لكنها طلبت إنها تفضل في القاهرة وتخلص الكلية بتاعتها. من دردشتي معاها عرفت إنها حصل لها حادثة من 2 سنين هي اللي تسببت في اللي هي فيه دلوقتي. كنا بنقعد نتكلم ونرغي كتير وقربنا من بعض جداً. كنت بحس إنها دايماً بتفكرني بأمي، لأنها ما كانتش بتنام إلا لما أنا نام، وتسهر وتطمن عليا وساعات تعملي شاي وقهوة. فاكرة في مرة وأنا نازلة مع سيرين في الأسانسير قابلت منى وقالت لي أنتي لازم تفوتي عليا، لازم أتعرف بيكي. في اللحظة دي سيرين كانت واقفة، في اللحظة دي سيرين بصت لنا بصة كلها استغراب، ومعلقتش. مر شهر 10 كله، وانا حتى كنت لما بسافر لاهلي في اسكندريه كنت بحس بتانيب الضمير ان انا سايباها لوحدها. لكن يوم ما رجعت بعد سفري لقيت سيرين بتتخانق مع مامتها في التليفون، وفضلت تعيط وتقول لي ان محدش حاسس بيها. كنت تعبانه جدا من السفر ونمت من الاجهاد، لكن قبل الفجر صحيت على صوت حد زي ما يكون مخنوق، وبصوت غريب كأنه صوت طالع من تحت الأرض. مش هسيبك، مش هسيبك، انت ملكي انا بس. مش عارف انا كنت بحلم ولا ايه، بس كنت اللي حاسة بيه ان انا حرانة جدا والجو حر، مع ان المفروض ده اليومين دول الجو برد جدا. قمت مفزوعة، فتحت النور لقيت سيرين وشها ازرق وايديها على رقبتها وبتتخنق. هي مش بتتخنق، هي تحديدا بتخنق في نفسها وعماله تبرق لي. جريت عليها، حاولت افك ايدها وانا عماله انادي عليها وقلها فوقي فوقي يا سيرين بتعملي ايه في نفسك. بدات ايديها تفك وبصت لي باستغراب. ايه يا شفاء، في ايه، مالك؟ قلت لها في ايه، انت اللي في ايه، انت ما كنتيش حاسه بتعملي في نفسك ايه، ولا سمعتي الصوت الغريب اللي كان طالع هنا من الاوضه؟ ده كان حتى طالع تقريبا من تحت السرير لعندك. عندك صوت ايه يا بنتي؟ انا ما سمعتش اي حاجه من اللي بتقوليه. شفاء، انت كنت بتحلمي وانا صحيت بسبب الصويت والحاجات بتاعتك. بصيت لها وقلت لها خلاص يا سيرين، يمكن كلامك انت اللي صح يا ستي. طفيت النور وحسيت إن في خيال أسود في سقف الأوضة. شفته إمتى؟ لما نمت على السرير وبصيت على السقف. بدأت أنادي على سيرين لكن صوتي مش عاوز يخرج. سيرين، سيرين. كان أقصى حاجة الصوت بيخرج بالهمس، والخيال اللي أنا شايفاه بيتحرك على السقف بيتجسد وبيبقى بارز وكأن في حد لازق في السقف. فضلت أقرأ الفتحة كتير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الصرخة دي هي اللي خلتني أنط أقوم من على السرير، وسيرين قامت قعدت وبصت لي. يا بنتي في إيه؟ يا شفاء في إيه؟ أنت جاية من عندكم من اسكندرية، مالك متعفرطة ولا في إيه؟ خرجت برا الأوضة وفضلت قاعدة برا. عدى اليوم ومر عادي جدا، عدت الليلة ورحت الكلية، وأنا راجع جبت أكل. وأنا طالع في الأسانسير كان في بنت هتدخل معايا، لكن أول ما دخلت استنيتها تدخل، بصيت لي بخوف وقالت لي لا لا أنا أسفة أنا نسيت حاجة، هرجع أجيبها. وتفضلي تفضلي اطلعي اطلعي. على فكرة ده ما كانش أول رد فعل غريب من البنات في العمارة. حتى منى اللي كانت دايما بتضحك في وشي كل ما بتشوفني في الكلية بقت بتتجنب انها تكلمني. خلاص براحتها، كفاية علي سيرين الحقيقة. في مرة دخلت الشقة لقيت سيرين بتتكلم في الموبايل بصوت واطي. كنت من جوايا عاوز اكلمها على واسألها عن تصرفات البنات، لكن قلت هي ذنبها ايه، هي ملهمها اللي فيها مكفيها. في ليلتها، وكان يوم تلات وانا قاعدة بذاكر على السرير، لان انا بحب اذاكر دايما على السرير، كانت الساعة واحدة وسيرين كانت نايمة على السرير التاني. الدولاب بتاعها بيبقى في وش السرير بتاعها، وعشان تقسيم الأوضة كان في جزء كده معمول من الاسمنت، فكان الدولاب مش ساند على الحيطة، يعني خارج لبرة شوية، ففي مسافة بين الدولاب وبين الحيطة. المسافة دي أنا شفت الظل اللي شفته في السقف بيتحرك وراها بين الدولاب وبين الحيطة. في الأول كان ظل صغير أسود حاجة كده قد الفار، لكن بدأ يكبر وبدأ يملك كل الفراغ اللي موجود ما بين الدولاب والحيطة، لحد ما شفت إيد. أيوة إيد، إيد بشعة مغطيها شعر كتير جدا، وفي آخرها حاجة زي المخالب، الصوابع طويلة ومعوجة. كان زي ما يكون في حد ورا الدولاب وبيحاول يخرج، حد مزنوق وبيحاول يطلع إيده ويشد نفسه لبرة علشان يخرج ورا الدولاب. اتنفضت من مكاني وانا عمال اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا سيرين اصحي، يا سيرين اصحي. الموبايل بتاعي طار لوحده وترمى بعيد، وفي اللحظه دي النور اتقطع. انا دلوقتي في الضلمه، موبايلي اترمى بعيد، واخر مشهد شفته الكائن المرعب والإيد اللي خارجة من ورا الدولاب واللي عايز يخرج، والكهرباء اتقطعت، وأنا دلوقتي على السرير في حاجة أكيد خرجت. سمعت صوت الموبايل بيرن، مهرنة الموبايل، الموبايل نور. نزلت بالراحة من على السرير خطوة، كنت عند السرير سيرين، وبدأت أهز في السرير وهز فيه ولا اصحي اصحي في حاجة هتموتنا اصحي. حسيت إن جسم سيرين فيه حاجة غريبة. سيرين كانت تقيلة زي ما تكون ميتة، مش عارفة الوصف ده إيه. إيدي جت على وشها من غير ما أقصد، وشها كان كله تجاعيد. أيوة، تجاعيد بتاعت الناس المسنين. النور رجع ولفت برقبتها من غير جسمها ما يتلف، وكأن رقبتها بتقدر تلف 180 درجة، وبصت لي. وشها كان شاحب وأسود وعجوزة وعينيها بيضة تماما. بصت لي وضحكت بصوت مرعب جدا عمري ما هقدر أنساه. عمره ما يكون صوت واحدة ست، صوت مخيف، صوت جاي من الجحيم. أحسيتش بنفسي غير وأنا عمالة أصرخ أصرخ أصرخ لحد ما فقدت الوعي. فقت، لقيتني في سريري، وسيرين قاعدة بتبص من الشباك زي عادتها. الدنيا كانت بتمطر برا، وصوت المطر كان عالي، وصوت الرعد كان واضح. خدت بالها ان انا صحيت، فتلفتت وقالت لي احسن انك منزلتيش، وان انا كمان منزلتش النهاردة، الجو مطر شديد قوي. الموبايل لقيته جنبي، بصيت في الساعة بتاعته، كانت الساعة 1 الظهر. مش من عادتي ان انا نام كل ده. فكرت اتكلم معاها في اللي حصل امبارح، هل ده حقيقي؟ لا لا، مجنونة زي جدتي. أيوة، أنا ما قلتلكوش إن أنا جدتي ماتت وقالوا عليها ماتت مجنونة، وعمي كمان بيجيله نوبات كده وبيفتكر الناس بتتكلم عليه، وجال وقت خرج ومرجعش. ممكن أكون زيهم، ممكن يكون كل دي تهيؤات وأنا هتجنن زيهم. ولا أنت يا سيرين وراكي حاجة أنا مش عارفها. أنا هعرف، أنا هفضي نفسي وهراقبها. وفضلت 4 أيام منزلش الكلية وراقب فيها كل حاجة، ولكن كل حاجة كانت عادية وبتتصرف معايا بمنتهى البراءة. وده معناه أن أنا اللي مجنونة، أنا مجنونة، بدليل كمان أن مفيش حاجة حصلت في الأيام دي غريبة، ولا شفت حاجة ولا عفاريت ولا أي بتاع من اللي شفته قبل كده. ورجعت الكلية تاني، لكن في يوم 3 تاني الساعة 1 بالليل صحيت على صوت زي ما تكون حاجة وقعت في الحمام، وصوت وقعتها كان عالي قوي. قمت مفزوعة، سيرين ما كانتش في سريرها، الباب كان مفتوح، وشفت خيال حد ماشي برا. سيرين ما بتمشيش، أمال مين اللي ماشي برا؟ يا سيرين سيرين، سمعت صوتها وهي بتقول لي أنا جنبك يا شفاء، أنت بتنادي عليا بصوت عالي ليه؟ بتلفت وراي لقيتها قاعدة جنبي على السرير. وشها مرعب جدا بنفس الملامح المرعبه اللي شفتها عليها قبل كده. فضلت غمض عينيا وفتحها كذا مره علشان انا متاكده ان انا بيتهيالي وان انا اتجننت. فتحت بقها واتكلمت. باب الحمام اللي في الأوضة اتفتح وطلع منه كلب، كلب أسود قعد على الأرض وبدأ يزحف برجليه اللي قدامه لورا. جلده كان كله مكسي بشعر أسود زي اللي كان على الدراع اللي خرج من ورا الدولاب. وهو بيزحف ما كانش شبه الكلاب أبدا. أم سرين بشكلها المرعب اللي جنبي على السرير عمالة تضحك زي المجانين، وحطت إيدها على كتفي فجأة بتصرف غير واعي أو مش مقصود أو حتى مقصود أو رد فعل مش مقصود. لقيتني بخنقها وعمالة أخنق داخت أو توازنها فقدته فنامت على السرير فتمكنت منها أكثر، وبدأت تصرخ صوتها غريب وهي بتصرخ لكني كنت مستمرة في خنقها أكتر. مفيش ثواني لقيت الباب عمال يخبط وبنات بتنادي من بره وخفت جامد على الباب. نطيت من على السرير وفتحت الباب لقيت منى ودخل معاها بنتين وعمالين يقولوا لي مالك في ايه في ايه انطقي. منى دخلت جري في الشقة تشوف في ايه وانا عمال اتراجع. مشيت وراهم ورحت ناحية سيرين. سيرين كانت قاعدة ما بتنطقش والدموع مغرقة وشها وتبص لي وهي مذهولة، وانا بصيت لقيت لي في ايه في ايه فهميني. ما اعرفش يمكن كابوس، انا ما اعرفش اللي بيحصل لي حتى اساليها يمكن كابوس. قالت لي لا مش كابوس ده انت مخك ضرب يا بنتي اهدي انت صوتك كان جايب المكان كله. وسابتنا ونزلت مع البنات بعد ما كلهم كانوا بيبصوا لنا بصات كلها استغراب. اما سيرين قالت لي عاوزه تموتيني، دي اخرتها تموتيني، انت مجنونه، روحي شوفي مكان تاني يعيشي فيه، انتي ما ينفعش تعيشي معايا. ده كويس ان انا ما حكيتش، انا كنت ممكن اقول لهم وكنت ممكن اكبر الموضوع اكتر من كده. انهارت وبدات اعيط، قلت لها انتي مش هتصدقيني الشقه الملعونه دي فيها حاجه مش طبيعيه، انا لا كنت اقصد اتعرض لك ولا موتك ولا اقرب منك، انا مش عارفه في ايه اللي بيحصل، بس انا احنا من بكره نشوف مكان تاني، وانا مش هسيبك تقعدي في المخروبه دي لوحدك، مش هيسيبوكي، في روح هنا شريره او في حاجه غريبه في الشقه. قالت لي مفيش حاجة غريبة في الشقة دي غيرك انت اللي مجنونة، ما انا عايشة على طول مفيش حاجة شفتها ليه. فضلنا طول الليلة دي صحيين. تاني يوم حاولت اتصل على عم وجمعة عايز اسأله لو في مكان ولو حتى عشة بعيد عن الشقة الزفت الملعونة دي، لكن تليفونه مقفول على طول. فضلنا في الشقة كل يوم كنت بحس ان الدولاب بيتحرك وبيطلع لبره، أقوم زقاه شوية علشان أرجعه الوضع الطبيعي. تاني يوم ألاقيه بنفس المنظر لدرجة أن أنا عرفت أنه بيطلع بمسافة 10 سنتي. الحقيقة هو ده كان كل اللي بيحصل مش أكتر من كده. خدت سيرين وقلت لها احنا هنخرج نغير جو. كان يوم سبت وكنت مبسوطة أن أنا بحاول أكفر عن غلطتي معها. وإحنا راجعين البنات اللي كانوا في الشباك اللي تحتنا عمالين يشاوروا علينا وينادوا، وكان فيهم بعض البنات بيتكلموا كلام سخيف بصراحة من نوعية ايه هتموتي امتى يا مجنونة. هم كانوا بيهزروا بس هزار بايخ، والحقيقة انا تقفلت منهم وسيرين كمان مع ان هم ما غلطوش فيها. عدت الايام لحد ما يوم تلات جديد حسيت من اول اليوم ان انا مش مرتاح. قلت انا مش هنام، عملت قهوة وشربت فنجانين قهوة، وقلت هفضل للصبح قاعدة ومطبقة واشوف ايه اللي هيحصل. سيرين كان شكلها مجهد وعاوزة تنام، وقالت لي انا مش هنام غير لما تنامي. يا بنتي كبري دماغك، مش هيحصل حاجة، حتى لو حصل احنا موجودين وعايشين اهو. وحسيت انها فعلا مجهدة، فتظاهرت ان انا بنام، يعني عملت ان انا نايمة علشان هي تنام. وفعلا هي نامت على الساعة 11، وانا فضلت في السرير ما بتحركش. وبدأ الموضوع بزحزحة بسيطة تاني في الدولاب، بصوت حركة الدولاب في الأرض، صمتي والتاني. لكن المرة دي الدولاب فضل يتحرك لحد ما وصل لنص الأوضة، وبدأت أسمع صوت حد بينازع بيتألم، وأصوات ناس بتتكلم كلام مش مفهوم، والكلام كان صوت من تحت السرير بتاعي. الفكرة مرعبة ليا ان انا لو قمت هيحصل ايه او هشوف ايه. لكن الحرارة الشديدة اللي حواليا في الأوضة كانت لا تطاق، فبدأت افكر اقوم لحد ما النور اتقطع. وخطوات كتير بتتحرك في الأوضة حواليا، وباب الحمام فتح، سمعت حاجات برضو بتتحرك من الحمام داخل الأوضة. وبدأت إيد تلمس شعري، وبدأ نفس سخن أحس بيه في ورا وداني. عارف لما تبقى الضلمة حواليك كتير وتبدأ عينيك تاخد على الضلمة، توصل لمرحلة إن أنت ممكن تشوف في الضلمة. أنا شفت سيرين قاعدة على الأرض في وسط الأوضة، وحواليها ثلاث مخلوقات، هما أشبه ما يكونوا بثلاث ستات عواجيز قصيرين. هي كانت قاعدة لكنهم واقفين وعملين يلفوا حواليها ويمسكوا شعرها، وهي مستسلمة تماما زي ما تكون صنم. شوية يطلع منهم أصوات غريبة، وشوية يسكتوا، وشوية يصرخوا، وشوية يقعدوا على الأرض ويحكوا زي الأطفال. واحدة منهم خرجت من الدائرة دي وفضلت تقرب تقرب تقرب لحد ما قربت مني وبصت في وشي. صرخت وفضلت أصرخ وأصرخ لحد ما قلت لازم العمارة كلها تيجي. لكن كل حاجة اختفت، لكن سيرين لقيتها واقفة واقفة. سيرين أنا طول عمري أعرفها قاعدة علشان المشكلة اللي عندها، لكن لقيتها واقفة، واقفة قدام السرير بتاعي. وتحركت ناحية الدولاب ووقفت وراه، وبدأت إضاءة خافتة مصدرها معرفش جاي منين ينور الأوضة. فشفت إيدين خارجة من الحيطة، إيدين بشعة مليانة شعر طالعة من الحيطة، ايدين بتشدها وكأنها عاوزة تاخدها جوه. ملحقتش اعمل حاجة لان ده اللي حصل، وطلع صوت من جوه الحيطة غريب. دلوقتي خلاص لازم ارحل، دور انتهى، استناكي. واختفت والنور رجع. قمت على السرير وانا مش قادرة لاخد نفسي ولا اتحرك ولا اعمل اي حاجة، انا بترعش. نزلت اجري على السلم حتى من غير شبشب في رجلي، ما كانش قدامي غير ان خبط على شقة منى. هم مش طايقيني وكانوا بيتريقوا عليا، بس ما قداميش غيرهم. فتحت الباب، قلت لها الاوضة، سرين، الحيطة، الاوضة. وقعت مغمى عليا. كنت في حالة ما بين الصحيان والنوم، وسمع منى والبنات بيتكلموا. بدأت أفوق واحدة واحدة. أول ما فوقت منى اتنهدت وقالت الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على سلامتك يا بنتي، وقعتي قلبنا. كنا بقينا الصبح، قالت لي انت جيتي بالليل مرعوبة وشكلك كان مرعب جدا، ايه اللي حصل؟ كنت عمالة تقولي كلام مش مفهوم ووقعتي من طولك. فوقت وبدأت أحكي لهم على كل اللي حصل من وقت ما دخلت الشقة لحد ما سيرين نفسها اتخذت. منى خلصت الكلام قالت لي شقت ايه؟ شقت ايه؟ قلت لها الشقة اللي فوقيكم بالظبط يا منى، اللي انا ساكنة فيها وسيرين. منى قالت لي سيرين مين؟ حبيبتي شفاء انت ساكنة لوحدك في الشقة من يوم ما جيتي. انت بتقولي ايه؟ سيرين كانت موجودة، بقالي شهر عايشة معاها وبناكل وبنذاكر وبنتكلم سوا، احنا خرجنا مرتين مع بعض وانتوا طلعتوا وشفتوها وشفتوني واحنا خارجين مع بعض. يا شفاء احنا شفناكي، ولما طلعنا شفناكي وشفناكي انا والبنات فعلا اكتر من مرة، بس انت كان معاكي كرسي بعجل دايما بتجري بيه وبتلعبي بيه، فاحنا كنا بصراحة قلنا عليكي مخك بفوت ما تزعليش منها يعني. قلتلها ولما طلعتي الأوضة وشفتي اللي حصل؟ رد البنت تانية غير منى قالت شفنا ايه؟ احنا لما طلعنا فوق لقيناكي منهارة زي المجانين، وطلعنا وطمنا ان مفيش حاجة في الشقة وانك كويسة ونزلنا. اللي اكتشفته ان هما بلغوا صاحب العمارة علشان لو في مسؤولية لازم هو يكون عارف، وهو في الوقت ده جاي فعلا. قابلته قلت له هو حضرتك مش انا ساكنه في الشقه اللي هنا ومعايا واحده ساكنه معايا طالبه برضو من اسكندريه غيري؟ قال يا بنتي لا مفيش حد ساكن معاكي. قلت له عم جمعه والله العظيم اسالوه، صدقوني يا جماعه انا كان في بنت معايا في الاوضه اسمها سيرين، طيب ممكن تيجوا معايا الشقه اوريكم حاجاتها؟ رحنا الشقه ما فيهاش اي اثر لاي كتب سيرين ولا هدوم، فيش غير كرسي اللي كانت بتقعد عليه. قلت له ما هي دخلت جوه الحيطة. قال لي يا فندم والله هي دخلت جوه الحيطة. البنات وقفوا يضحكوا بصراحة. الراجل صاحب البيت قال لي يا بنتي احنا مش عايزين مشاكل، مش ناقصين يعني، البنات بيقولوا انك على طول بتفضلي تصرخي بالليل وبتعملي حاجات غريبة، حبيبتي لو تعبانة نفسيا اتعالجي، لكن انا راجل مش هينفع ده عندي في العمارة. وسابوني ونزلوا كلهم. مسكت موبايلي واتصلت بعم جمعة اللي جابني المكان الملعون ده، لكن رقمي لسه مقفول. قعدت على السرير لكن لمحت ما بين الكومودينو والسرير صورة صغيرة، وطيت كانت صورة بالأبيض والأسود، صورة سيرين وهي تقريبا في ثانوي، ومكتوب عنوان بيت في اسكندرية، يبقى ده عنوانها. استنيتش، رميت نفسي في اول ميكروباص وطلعت على اسكندرية، ومن المحطة على اول تاكسي ونزلت، وفضلت ماشية بشنطتي الكبيرة لحد ما وصلت البيت في مكان قريب من البحر. بيت قديم عبارة عن دورين وليه جنينة بره، زقيت باب الجنينة ودخلت وضربت الجرس دقيقتين وضربته تاني، لقيت واحدة ست كبيرة طالعالي. قلت لها سيرين موجودة؟ الست خدتني من ايدي ودخلت الصالة. البيت مش مترتب، اساسه قديم. قالت لي ليه شفاء ما جاتش؟ ليه؟ قالت لي شفاء ليه ما جاتش؟ فضلت متنحة مش عارفة ارد. جابت لي عصير وقالت لي اتفضلي اشربي وهفهمك كل حاجة، انتي زميلتها في الكلية صح؟ قلت لها لا بس انا عاوز اطمن عليها، انا هقوم امشي. قالت لي تمشي ايه ده، سيرين كلمتنا دلوقتي وفرحت قوي انك جيتي، وقالت انها نزلت المحطة وجاية في الطريق، اتفضلي اقعدي يا حبيبتي 5 دقايق وهي جاية. قلت لها طب انتي عرفتي منين اسمي؟ قالت لي عشان هي اتصلت وقالت ان انتي جاية. قلت لها وهي عرفت منين ان انا جاية؟ ظهرت ست عجوزة اكبر من اللي كانت مقابلاني، وقعدت مع الست التانية وفضلوا مسكين إبر التريكو شغالين بيها. كل واحدة فيهم قاعدة على كرسي هزاز، وكل واحدة فيهم عمالة تقول كلام مش مفهوم. كل ما كانوا بيقولوا الكلام ده ويقولوا أسرع كان الصداع بيمسك في راسي. حسيت إن في شيء بيقعد على كتافي مش مخليني قادر أقوم، وبيضغط على كتافي جدا، وفقدت الوعي. عدى عليا وقت وأنا بحاول أفتح عينيا، الضلمة من حواليا مش مخلياني عارف أشوف إيديا، الصداع هيموتني. وأرض رملية وريحة وحشة جدا من حواليا. أنا مش محتاج أفكر كتير، أنا فين؟ أنا في قبر، أنا اترميت في قبر. قلت فتش في هدومي زي المسحورة على الموبايل علشان أعرف أنور الموبايل وشوف أنا فين فعلا، لكني ما لقيتوش. أنا جزء كبير مني متكفن وجوه تربة. يعني أنا مت ولا أنا اتحبست وأنا صحية ولا إيه؟ يا رب يا رب، أصعب حاجة في الدنيا إن الواحد يتحبس في قبره وهو عايش. سمعت عنها كتير لكن عمري ما عشتها ولا أتمنى لحد ولا أدعيها لحد إنه يعيشها. زحفت بدأت أخبط على جدران القبر. قول الحقوني. عمالة ترعش وعيط. رجلي كانت مربوطة بحبل، مسكت طرف الحبل وحاولت أعرف أخرته فين. الحبل كان متثبت أخره في حلقة معدنية في الأرض. حاولت أشدها لكني مش قادرة. لقيت إيدي جت في حاجة بارزة كده، معرفش بقى ده كان حجر ولا جمجمة. أخدته وفضلت أخبط على الجدار اللي قدامي لكني سمعت نفس الصوت. كنت مستنيك إيه. قلت أصرخ وأصرخ وأزحف. سمعت صوت ناس بتصوت برا وسمعت ناس تانية بتضحك برا. وإيدي تلمس شعري وتطبطب على شعري. مستنيك كتير. الحبل اللي مربوطة في رجلي بدأت أتشد منه. أتشد وأصرخ. بدأت أحاول أمسك في أي حاجة علشان ما تشدش. بمسك في جثث وفي أكفان، جثث كتير ونور أحمر بارز من ورايا من مكان الحلقة اللي مربوط فيها الحبل، وصوت ناس كتير بتصرخ وحاجة زي الأشباح والجن بيصوتوا من حواليا. حطيت إيدي على وداني وفضلت أقول كفاية. وشوية شوية بدأ النور يوصل لعيني. الأول الصورة كانت ضبابية مش شايف كويس، عن نفس المكان اللي كنت قاعد فيه مع أم سيرين والست العجوزة اللي معاها، وسيرين نفسها كانت قدامي. بس الغريبة أن سيرين كانت واقفة ومبتسمة ومبسوطة. وبعدها بدأت الصورة تتضح مرة في التانية شوية بشوية بشوية، وكل ما كانت الصورة بتوضح أكتر كان بيت سيرين بيختفي، ووالدتها والست العجوزة. ولحد ما الرؤية بقت واضحة تماما لقيت نفسي في مكان جديد، غير المكان اللي كنت فيه وغير الأماكن وغير العمارة وغير أي مكان كنت فيه قبل كده. مستشفى. أيوه مستشفى. مستشفى وأنا نايمة على السرير وجنبي كرسي متحرك. ده الكرسي بتاع السرير ده ولا إيه؟ بس أخويا واقف جنبي. إيه اللي جابه هنا؟ إيه ده؟ لقيت أخويا واقف جنبي وبيبصلي ونظراته كلها شفقة، وتقريبا كان لسه بيعيط من شوية. ايه نظرة الصعبانيات اللي على ملامح دي؟ حاولت اتكلم، مش عارفة، مش قادرة، صوتي مش عاوز يخرج من التعب. لكن ده مش تعب. انا لساني مش عايز ينطق. حاولت احرك ايديا مش عاوزة تتحرك. ايديا في مكانها، حاسة ان انا بجاهد علشان احركها لكنها ما بتتحركش. رجليا كمان مش عاوزة تتحرك من مكانها. بحاول أرفع رجلي بأي طريقة ما بتترفعش. أنا اتشليت. أيوه هو ده الشلل. لا قادر أتكلم ولا قادر أرفع إيدي ولا رجلي، يبقى أنا اتشليت. بس أنا سامعة وشايفة أخويا اللي كان بيشكر الدكاترة وبيقول لهم كتر ألف خيركم، إحنا تعبناكم الفترة اللي فاتت معانا جداً، انتم انقذتم حياتها. عاوز أتكلم، عاوز أقوله، عاوز أعمل أي حاجة، برضو مفيش أمل. لحد دلوقتي أنا مش فاهم حاجة، وبعد اللحظة دي فضلت شهر ونص كمان في المستشفى، شهر ونص بخضع لعلاج طبيعي وسمع الناس بتتكلم عني وعن معاناتي وعن البنت المسكينة اللي اتشلت وهي في عز شبابها. بس بالوقت وبالعلاج الطبيعي قدرت أتحرك حركة خفيفة، وقدرت إن أنا أتكلم، ولكن لساني كان تقيل، كان اللي عاوز يفهمني بيعاني جدا علشان يفهم أنا بقول إيه. اتدربت إن أنا أحرك إيدي، وفهموا إن أنا محتاجة أكتب، وفعلا بدأت أكتب. وأول ما تمكنت من الكتابة كتبت القصة دي، كتبت اللي حصل لي. بالمناسبة أنا أسفة على بشاعة الخط، أنا واحدة مشلولة. طبعا يهمكم تعرفهم في الفترة دي أنا عرفت إيه كمان. أنا عرفت كل حاجة وفهمت كل الحكاية. صاحب العمارة اللي جمعة جاب لي فيها الشقة كان عنده بنته حصل لها مس من الجن، قالوا حواديت كتير وسمعت حاجات كتير، انها كانت في الحمام وبتغني وفجأة شافت حاجة طلعانها من المراية، وقالوا حاجة تانية انها كانت في الحمام وحست بالستارة بتاعت الحمام بتتحرك وشافت جن واقف في البانيو. حكايات وحواديت كتير، لكن النهاية واحدة، انها اتمست من جن، وبسبب المس اللي حصل لها ده جالها شلل نصفي وما بقتش بتقدر تتحرك، ولفوا بيها على دكاترة الدنيا كلها ومفيش أمل. بعد كده راحوا لمرحلة تانية، بدأوا يلفوا بيها على دجالين وعرافين وناس من اللي بيقروا الكف وناس من اللي بيعالجوا بالجن، لحد ما وصلوا لواحد قال لهم الحل عندي، أنا اللي هعالجها. كل اللي انتوا محتاجينه تجيبوا بنت في نفس سنها، وفي عهد بيتعمل بيننا وبين القرين بيخلي الجن اللي لابس بنتكم يخرج من عليها وترجع تمشي تاني، ولكن لازم يكون في أضحية، لازم يكون في حد يشيل، لازم يكون في حد يدفع الثمن، بس لازم تكونوا عارفين ان البنت اللي هتيجي هتتشل. وبالفعل صاحب العمارة نفذ الخطة وعرض شقة في العمارة للإيجار لطالبات الجامعة بسعر مخفض ومغري جدا، والإعلان لفت نظر كتير من البنات، لكن المسكينة كانت سيرين، هي اللي من نفس عمر بنتهم بالظبط، وهي اللي راحت تسكن في الشقة، وما كانتش تعرف إيه يا عيني اللي مستنيها. وفي ظرف أسبوع كانوا نفذوا الخطة وجابوا الدجال وعمل التعويذة اللي قال عليها ونفذ العهد، وبنت صاحب العمارة خفت وبقت تتحرك بشكل طبيعي جدا، لكن سيرين هي اللي اتشلت. صحيت من النوم مش عارفة تحرك رجليها خالص، قدروا يعملوا ده ازاي؟ اتقربوا منها وصحبوها وحطوا لها مخدر في العصير واتعمل عليها كل الطلاسم والتعويذ وهي متخدرة. المسكينة بعد كده كانت بتصحى مش قادرة تصدق اللي هي فيه، رفضة فكرة انها تتشل مكان واحدة تانية، وفضلت تحكي للبنات في العمارة وكله كان بيتريق وبيضحك عليها، لحد ما العمارة نفسها فضيت والبنات خافوا منها وخافوا من العمارة كلها، وفضلت عايشة لوحدها، وأهلها بقوا يجوا يساعدوها على قد ما يقدروا. لكن رفضها استمر وقررت إنها تنتحر وماتت. الله أعلم هي اللي انتحرت فعلا زي ما سمعت، ولا الجن اللي عليها هو اللي وصلها للمرحلة دي. وبعدها صاحب العمارة خد عيلته وراحوا سكنوا في مكان تاني خالص. ومع بداية السنة الجديدة العمارة تعرضت شققها تاني للإيجار، وجات بنات جديدة ما يعرفوش أي حاجة وسكنوا. لكن روح سيرين ما خرجتش، قررت إنها تنتقم، حتى لو هتنتقم من حد بريء، لأن هي كمان كانت بريئة. ويا ترى كنت أنا الضحية الأولى ليها ولا لا؟ الله أعلم، ممكن تكون مش روحها، ممكن يكون القرين اللي كان موجود أو الجن اللي كان موجود بيكمل. بس يعني هل ده معناه أن أنا كمان اتلبست؟ هل ده معناه أن الجن اللي كان عليها بقى عندي أنا؟ أنا بصحى من بالليل بحس إن في حد جنبي على السرير، وبحس إن في حد بيتنفس ورايا، وأنا في الحمام بحس إن أنا مش لوحدي، وبسمع الناس بتنادي عليا. هل ده معناه إن المس بقى عندي أنا؟ أنا مالي؟ أنا كان ذنبي إيه في كل ده؟ أنت بريئة واتظلمتي، هل ده يخليك تظلمي غيرك؟ أنا كده وصلت لكم كل اللي أنا عرفته، كل الحكاية. بس أنا مش هفضل أكون بريئة ومظلومة على طول. أيوة مش هينفع، محدش بيتظلم ويفضل مظلوم طول عمره. ما هو لو محدش هينصفك وانت مظلوم، يا تنصف نفسك يا تظلم غيرك. وانا محتاجة ارجع زي الاول، اعتقد ان ده حقي، حقي ان انا ارجع كليتي تاني، وحقي ان انا ادور على سكن جديد، وحقي ان يكون في حد يشيل الذنب شوية، حتى لو حد بريء، حتى لو بنت مش معايا في السكن، حتى لو بنت قابلتها في الكلية وصحبتها، حتى لو بنت من اللي بتسمعك دلوقتي او بتقرأ المذكرات بتاعتي. اللي حصل لسيرين واللي حصل بعد كده ليا وارد جدا انه يحصل لك انت. أنا أسفة، مش هينفع أكون مظلومة على طول.